أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة Thank you. إلا تذكرة لمن يخشى. Thank you. لعلي آتيكم فاستمعوا لما يوحى فألقاها فإذا هي

Thank you. La down.